كنت أقول نعم حديث أوردتموه في السلسلة الصحيحة، لعله الجزء الثاني فيما أذكر الآن، وله عدة طرق، ايوه لعله نص قاطع في مسألة البسملة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السبع المثاني فاتحة الكتاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ايه، بس هذا جوابهم عند المخالفين مدخر، كيف يعني شيخنا؟ لانه اللي بيدخل البسملة آية في الفاتحة بيوصل بيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، بيجعلها آية. واللي ما بيدخلها بيجعل هاي الآية آيتين عشان الوقوف نعم، مع العدد. وهذا في بعض المصاحف هيك مكتوب، أنا شفته في بعض المصاحف في هذا التفريق، طيب لكن لما يكون وآية منها يزول هذا قضية الترقيم والوصل. مين يقول وآية منها؟ الحديث نفسه شيخنا. الحديث آحاد، هي ندخل في باب ثاني. ندخل في باب ثاني بالنسبة لفلسفتهم. خلاص، إذا فلسفة فإحنا مغلقين باب الفلسفة. أنا